أودع. يعني مثلا هذه مسخنا يعني. أو لا. نعم. لا يقع اسم ظاهر إلا في هذه المسألة. نعم. يقول لك مسألة يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة. في كل لغة من اللغات السابقة. نعم. نحو زيد أفضل من عمرو، والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة القبيلة كما قلت لك، مثل مررت برجل فضلا منه أبوه، هذا لغة ضعيفة. أو أنت أفضل، مررت برجل فضلا منه أنت، ويضطرد ذلك ويضطرد رفعه اسما ظاهرا اذا حل محل الفعل، اذا حل افعل التفضيل هذا محل الفعل. هذا الشرط الاول. واضح؟ وذلك اذا سبقه نفسه وكان مرفوعه اجنبيا مفضلا على نفسه باعتبار. هذا مثال. هذا الشروط ان يكون بعد ان يسبقه النفس، ويكون مرفوعه اجنبيا، ويكون مفضلا كمان على نفسه باعتبار. نحو ما رايت رجلا احسن في عينه الكحل منه من الكحل في عين زيد. واضح؟ وأفعل التفضيل هناك، وأفعل التفضيل هناك واقع سبقه النفس وهو ما مرفوعه كمن أجنبي الكحل مفضلا على نفسه باعتبار. نعم. فإنه يجوز، لأن هذا بمعنى ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه كحسن الحلق في عين زيد. واضح؟ والحصل على اعتبارين كيف؟ اعتبار المفضل والمفضل منه. الكحل يعني ما رأيت رجلا أحسن في عينه، في عين الرجل هذا الكحل منه من الكحل في عين زيد. بين الضميرين واحد راجع الى الاول. لا الكحل في عين الكحل من الكحل في عين الرجل. الكحل نفسه هو المفضل. نعم. في عينين. بالنسبه الكحل في عينه أحسن من الكحل في عينيه. يعني من هو راجع إلى الموصول؟ عيني راجع إلى زيد. أمسك. بس والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين. نعم. أولهما للموصول. نعم. ها؟ ثاني ماذا الله؟ وثانيهما للظاهر أمام السنة. الكحل هذا وقع بين ضميرين، أول الضميرين ما هو في عينه راجع إلى من؟ إلى الموصوف. رجل ما رأيت رجل. وثانيهما للظاهر وهو الكحل. هذا أفضل في ابن عقيل حتى وقد يحذف الضمير الثاني كمان. ماذا؟ وتدخله من اما على الاسم الظاهر او على محله او على ذي المحل، وتقول من كحل عين زيد او من عين زيد او من زيد كمان، وتحذف مضافا او مضافين، وقد لا يتاب بعد المرفوع بشيء. نحو فتقول ما رأيت كعين زيد، احسن فيها الكفر. وقالوا ما احد احسن وش احسن به الجميل من زيد. واضح الاسم الظاهر يا اولاد وهو الجميل يعني اجنبي. والاصل ما احد احسن منه احسن به الجميل من حسن الجميل بزيد. ثم انهم اضافوا الجميل الى زيد لملابسته اياه ثم حذفوا المضاف. ومثله في المعنى لن ترى في الناس المنسوق اولى به الفضل من الصديق وين الفائز الفضل وين افعل اولى. والاصل من ولايه الفضل بالصديق ثم من فضل الصديق ثم من الصديق. هذا باب النعم. باب النعم اتباع الاشياء التي تتبع المتبوع في اعرابه. هذه الاشياء احكام كثيره خمسه. الاشياء التي تتبع ما قبلها في الاعراب خمسه. النحو والتوكيد وعطف البيان والنسق وعطف النسق والبدء. هذا هو قول ابن مالك اتبعوا في الاعراب اذا اسماء الاول نعت والتوكيد وعطف والبدء. فالنعت عند الناظم الان يعلمكم النعت. النعت عند الناظم هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه او فيما يتعلق به هذا بوسمه او وسم معتلقه. انا الحقيقي والسبب. نعم على معنى بدلالته على معنى فيه هذا الحقيقي او في او فيما يتعلق به وهو السبب. فخرج بقيد التكميل النسق ان النسق والبدل لا يكملان. وبقيد الدلاله على المذكور البيان عطف البيان والتوكيد. والمراد بالمكمل معناه الموضح للمعرفه وضح المعرفه ما هو يخصصه كما قال التخصيص للنكر وفى الكلام الحرام. نعم موضح النعت نعت المعرفة بالمعرفة. نعم. يوضح المعرفة ما هو يخصص لأن المعرفة مخصص قبل ذلك تحتاج إلى تخصيص. نعم النكرة هي التي تحتاج إلى تخصيص. نعم توضيح بس إنها توضح بس وضحه ما يخصصه لأنه مخصص. نعم. هذا الكلام الصحيح هذا الذي مشى عليه الجرون إلا الكتاب حقكم ابن عقل. معلش هذا من إيش؟ من الملاحظات. لا من الملاحظات التي أخذتها عليه عليش هات يا نطبعش هات الملاحظة نطبعها أجلها في كتاب الملاحظات اللي الملاحظات كلها موجودة يجمعها الأستاذ ناصر عمر إلا المدرس علي إنما وصل لنا إلى الملاحظة يكتبها العمر يا العمر ممكن يعمل عاشية على نعم بعدين يجمعوها. طيب والله ما فهم كلام فاضي هذا. فجاء زين التاجر زين هذا معرف موضح حبس لأنه يعلم ثم التاجر وهذا وضح هذا أنه تاجر هذا الطبق أبو التاجر أبوه في مثال النعت السببي والمخصص للنكرة هذا الكلام الطيب. فجاءني رجل تاجر خصصه أبو تاجر أبوه هذا الكلام الطيب هذا الكلام طيب. يعني يا ابن عقيل جزاه الله خير ولو كان طيب شيخ طيب نعم هذا جميل رحمه الله. وهذا الحج خير شامل لأن ما النعت، فإن النعت قد يكون لمجرد المسح، بس الحمد لله رب العالمين ما جاء هناك إلا من النعت، الحمد لله ما جاء للتقصير ولا للتوضيح، واضح، أو لمجرد الذنب مثل إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين كمان رب العالمين. هذا نعت نعت عنك نعت عنك نعت باسم الله، ما هو بدل الشيء يا أخي أخبر تعالى حظك، هذا نعت بالله، هو رب، هو رب العالمين مالك العالم مربي العالمين العالمين، يطلق على كل ما تقول على العقل لهم الإف والجن. إذا وربت بدل الخطأ إيش؟ بدلا بدل على نية تكرار العمل وهنا لا يا أخي استقر بدل ما يصح هنا لا وش بسورة الفاتحة أو للترحم نحو اللهم أنا عبدك المسكين، النعت هنا ما فعل للترحم فيه من أوجه الإعراب الثلاثة أو للتوكيد. لا لا أنا ما وصلت هنا، أو للتوكيد أو يبين توكيد عامله يفيد التوكيد لمتبوعه مثل نفقة واحدة الواحد وحده هذا وفيدت من أفدناه استفيدت من نفقة من التاء هذا، لأن تاء هذا تسمى تاء الوحدة، هذا وهذا توكيد. وكذلك لا تتخذوا إله مثلين، النعت هناك ما أفاد لعامله إلا التوكيد، لأن إثنين هذا إثنين إثنين هذا إثنين هذا ما مستفاد من قوله إلهي، فإثنين هذا ما أفاد للمنحوت هذا إلا مجرد التوكيد، واضح؟ نعم. ها؟ أفهموا له فصل وتجيب وش موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه الإعراب الثلاثة، ومن التعريف والتنكية، ومن التثنية والجمع، ومن التانيث والتذكية، هذا هذا النعت الحقيقي. وأما النعت السببي في ايش؟ يعني في واحد من الواحد الإعراب، وفي التنكية وفي التعريف. إذا كان رافعا ضبي. لا إذا كان سببي. سببي. لا. أيوة رافعا. التعريف يعني والتركيع فلا بد من أن يوافق مطبوعه. ها أو واحد من أنواع الإعراب. في الرفع أو في النقص أو في الجر. وأما الحقيقي هو الذي في هذه الأشياء كلها. أفهم يا شيخ. بخمسة من عشرة. نعم. أيوة. أيوة. أيوة. لا بد من. نعم. وأما إيش؟ مررت برجله حسنة أمه. هذا ما وافق في التذكير. لا. رجل. يلزم حالة واحدة. أسمع يا أخي. أنا أمثل لك لهذا. يقول لك كأني رأيت فيك الإنكار. وأبين لك. لا لا ما في إنكار. أسمع ما يا النعت أنا ما وافق منعوته يعني في الثاني، لازم أن تقول حسنة أمه لأنه جار على الأم المولد، ولذلك هو النساء ما جرى عن المسلم، ولذلك هذا قال لك أسمع نحو تقول جاءني زيد الفاضل ورأيت زيد الفاضل، لا ومررت بزيد الفاضل وجاءني رجل فاضل كذلك. وأما الإفراد والثاني والجمع أسمع، وأما الإفراد والتثنية والجمع والتثنية والثاني فلا فعل المفعولات ضمير الموصول المستتر وافقه فيها وهم النعت الحقيقي. نعم واضح من في هذه الأشياء كلها. نحو جاءت لي امرأة كريمة وجاءني رجلان كريمان ورجال كرام، وكذلك جاءت لي امرأة كريمة الأب واضح أو كريمة الأب، لأن الآن رفع ضميرا راجع للملعون وهو الحقيقي يعني. وجاءني رجلان كريم الأب أو كريمان أبا، وجاءني رجال كرام الأب أو كرام الأب، لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر صحيح. وإن وقع الظاهر هذا كريمة الأب هذا صفة مشبهة؟ إيه؟ صفة مشبهة هذا؟ أيوه كريمة الأب نعم اسم الفعل دال مضافي الشيخ، هل يجوز وصف المعرفة بالنكرة؟ ايه؟ يجوز ان ننعتو المعرفة بالنكرة؟ ويه؟ ويه؟ جيبه يجوز والله لا يجوز يسأل هو يسأل ما يسأل قلت له جيب يسأل هو ما عنده ويسأل هذا واجب على الله واجب على الله أجل قال سورتني ضئيلة من الرقش في أنيابي السمو ناقع سوف إلا ذات سمو ناقع ناقع هذا بدل والله نعم سم ناقع في أنيابي السمو ناقع في أنيابي إيش سمو ناقع ناقع هذا كل نادر نعم ثم ايش بعدها ناقع لا ثم ايش أغرباته هذا بيت للنبي غزبيان ولو كان للنبي غزبيان أرجع للبيت أرجع البيت صحيح البيت اسمعني البيت اسمع البيت كأني سورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع في كأني سورتني مضاف ولا مضاف لي ولا سم لا ناقع أنا نتكلم على ناقع هذا شاد لأن ضرورة الشعر ضرورة الشعر تبيح أشياء ممنوعة ممنوعة يعني في لسان العرب لا يقاس عليه هذا واجب لأن ابن مالك قال واليعطى في التعريف والتذكير ما بما تلاكمه من قوم الكرم إذا جاءك ما يخالف ذلك يا شنقيطي يعني في النسل بنفسه فاعرف أنه نادر فكيف في الشعر الذي نعم طيب وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان الأوليان أي نعت لآخران وأن فيه الآخران نعت للنكر وهي لا وين النعت للنكر يستحق وين فاعل يستحق لولياني وين الفاعل يستحق حتى تجعل الأوليان هذا يعني صفة لآخران يعني مسكين انتظر للقرآن هذا فعلنا ما هو هذا ليس الصفة له هذا فاعل استحق بهم الأوليان لها عدة أعرابات أنا لها عدة أعرابات لا ولو هذا اللي أعرابه لكن لا ما هو صفة لآخرة إن كان تكون الصفة استحق الجملة هذا مع فاعله استحق هذا أرجع رجع الكتاب تعالى حقا حق ما هو صفة يا أخران انت تعالى في القرآن في عدد القرآن حتى تقال يقول استحق الفاعل هو استحق الفاعل هو أبدا استحق به الأوليان لا هو الفاعل من قال لك هذا من أي كتاب شفت هذا لا أحسب أنه كان في عدة أوجب أخذ العلماء قال من الأشياء التي حيرت العلماء لا أنا الآية هذا يعني طالعتها قدامكم ممكن قبل بداية ولقد أمر على الذين هذا أنتها جنسية جنسية ما تكون صفة إلا في جهة المعنى نكر معنى هذا لا خلينا في قراءة يا شيخ بالبناء للمجهول من الذين استحقها هذا هو تأكل لادي لا لا أيوة خدينا نعم نطبوا بالجوال كل قاعد له الشاب مو يعني ما يكون يعني أنت أنت أنت تقول هذا ولا تقول لهم هذا هذا كتاب الله لا كنت يصل رأيي إلا إذا تأكد تحقق هناك يأتي شيء ما قال العلماء ماشي ماشي واضح طيب ما يرفع الظاهر ما يرفع إيش الظاهرة أو الضمير الباري أعطيها هناك أن نعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوفون في الإفرار والتذكر والتثنية مثل تقول مررت برجل قائمة أمه الآن النعت لنا وهو قائمة لا وهو قائمة رفعت من ظاهرا لا ما رفع ضمير راجع للموصوف وهو رجل ولذلك تتبع ما بعده الثاني واضح آخر فكما تقول مررت برجل يعني قامت أمه فكذلك تقول مررت برجل قائمة أمه فكر فعل هنا أو بمرأة قائم أبوه أبوها ما قلت قائمة أبوها لأن يتبع ما بعده فما تقول قامت أمه وقام أبوها ومررت برجل قائم أبواهما نعم كما تقول هذا يعني كالفعل هنا هذا ما لا قول بالمالك ورثته وهو والد التوحيد والتفكير أو اتباهما كالفعل فقف ما قفوا نعم واضح نعم واضح واضح وكذلك مررت برجال قائم قائم أبوه آباؤه كما تقول قام قام آباؤه ومن قال قاموا آباؤهم فلغة بني الحال أكلوني البراغي يقول مررت برجال قائمين آباؤهم وجمع التكتير أفتح من الإفرار في هذا إذا كان جمع التكتير نعم أحسن الجمع أفتح الجمع من الإفرار أحسن أن تقول مررت برجال قيام آباؤهم من أن تقول مررت برجال قائم قائم الآباء من الإفراد قيام هذا جمع تكثير جمع تكثير نعم جمع تكثير جمع قائم تأتي مصرر وتأتي ولكن ما يعرف هذا إلا الذي درس القواعد العربية درس التطهير واضح في هذا الحديث وصلى وراءه قياما وراءه قياما واضح الشيخ وراءه قياما قيام وراءه قياما رجال وقيام وراءه رجال ولا رجال رجال هم يصلون كيف تنصب الرجال قياما هذا حال هذا من يعني من في الحديث هذا ولكن هذه الرواية جاك الحال هنا جاك صاحب الحنك يعني من غير المعتبر وصلى أو وراء هذا حديث مسلم في مسلم وصلى وراءه قوم قيامة من المتبر ما في المتبر ما فهم هذا ما استنوه لتلك القاعدة إن كان أنتم يعني ما تذكرتم ذلك فأنا أذكره ما في مسوي إيش المسوي ما في مسوي إيش المسوي موجود هذا ما في مسوي أسمع فصلوا اسمعوا إخواني والأشياء التي ينعت بها أربعة اسمعوا النعت لا يكون إلا واحدا ليش من الأربعة الأشياء التي ينعت بها في لسان العرب أربعة المستحق. خذ يا شجر والمراد بالمستحق هنا ما دل على حدثهم وصاحبهم نعم. كضارب ومضروب كقائم واضح يعرف عرفوا يعني المستقبل وحسني الصفة المشبهة تدل على إيه؟ على حدث وصاحب الحدث وأفضل كمان كيف يفعل التقدير الثاني من الأشياء التي ينعت بها الجامد المشبه للمستقبل في المعنى قسم الإشارة لأن اسم الإشارة إيش؟ بمعنى المشار إليه مررت بالرجل هذا هذا يشعر أبوه أنا ليه هذا جامد وإيش التالي أنا مررت بالرجل المشار إليه انتبه يا طيب إذا قلنا مررت برجل هنا معنى أو نعم ليس فهو الإشارة هذا ضرب يا أخي أشبك ولو كان ضرب هذا اسم الإشارة يقسم إلى شوف المشار يقسم إلى قسمين مكان وشخص نعم لا شوف السنجاتي وبه هنا أوهام لا شيء دليل المكان وبه كفر هو اسم إشارة ولكن بمعنى المشار هذا المكان ما بالمكان هنا أشبك نعم لا حول ولا قوة هنا وهنا هنا اشير الى ذلك مكان اذا كان المشار ينقسم الى قسمين الشخص والمكان هذا يشار اليه بهذا وهذه وتا وتي وذيما كما نرسل وذلك هذا نعم اذا كان المشار وهؤلاء واما اذا كان مكان يشار اليه بهنا او هاهنا دليل المكان وبه الكفاط أعظم وفيه بمعنى صاحب وأسماء النسب هذه الأشياء التي يعني يصار إليه في المفردات أربع ما هي أرجعها يا ديب أرجع الأشياء التي ذكرنا هذا أطلقها ما هي التي ينعت بها طبعا المستقبل المستقبل مثل إيش مثل مررت بالرجل الفاضي لا ليس المراد بالمستقبل ليس المراد بالمستقبل يعني ما دل على حدث وصاحب لازم تقول مثل ما قال الكتب مشبهة و وثمان مفعول كمان مفعول افعال التفضيل يشمل الصفات كامله اصلا والثاني ما هو ما هو بالمشتق هو المشبه للمشتق لا ايش الجامد وهو المشبه للمشتق ما وين الجامد للمشبه بالاشاره ولما يشبه يشبه المشتق لانه على لانه مؤول بالمشتق اضعف بعض التزاوزي والمنتصر في مشتق كالصعب وزيد وكذلك الذين أي الموصولين لا نعم بمعنى إيه أول بالوصف أي نعم أي إيتي بيها الموصول الذين إيتي بيها المنصوب ولا الموصول المنصوب الذي تريده الموصول الموصول الموصول جاء الذي قام الذي جاء الرجل الذي قام بمعنى جاء الرجل القائم أفضل تخرج من صلته لأن صلة الموصول والموصول في الشيء الواحد تستخرج منه هذا وجاء رجل قائم نعم نعم إذا قلت مررت برجل قام يعني مررت بالرجل الذي قام معناه مررت بالقائم رجل القائم وأول هكذا حتى ذو الطائية يشار به يا أخي لا ذو الطائية إذا كانت موصولة الموصولية لا